مستمعي أمواج في كل مكان عم تسمعونا فيه. بدأت رحلتنا معكم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. ببرنامج واحة الجمعة بنتمنى لكم نهار عطلة ممتع، رغم أنه الطقس صباحا ما كان بيساعد على الحركة والسيران، بس هلأ تحسن الطقس كتير وخفت الرياح المغبرة. بالعموم إن شاء الله يكفي الطقس هيك ليكون نهاركم سعيد. المستمعين رح نستهل فترتنا بإعطائكم فكرة عن بعض النشاطات الثقافية بطرطوس للأسبوع القادم. أنتم على موعد يوم الجمعة 16 آذار مع فرقة عمريت الموسيقية بقيادة الأستاذ مهدي إبراهيم، وذلك في خشبة أو على خشبة المسرح القومي في طرطوس. أيضا موعدكم بنفس المكان مع الحفل الراقص لفرقة توازن لفنون الأداء والرقص بقيادة الفنانة عيسى صالح والفنانة براءة صالح، الاحتفالية بعنوان أيلول مطر أسود، وذلك يوم السبت 17 آذار. أيضا من أخبارنا الثقافية المحلية بمحافظة طرطوس هي الحفلات الدورية للمعهد العربي للموسيقى بطرطوس. هاي الحفلات اللي عم يقيم المعهد كل يوم أحد وأربعاء الساعة 2:30، مستمرة لغاية 30 آذار، وعم شارك فيها طلاب من المعهد بالعزف والغناء. الزميلة ريم محمد حضرت واحدة من هالحفلات وأعدت التقرير التالي. المعهد العربي للموسيقى أحد أهم المعاهد التي تعنى بتدريب الأطفال واليافعين وتخريج كادر موسيقي وغنائي على قدر عال من الكفاءة الفنية، وينظم المعهد حفلات فنية يشارك فيها الطلاب. حول هذا المعهد والحفلات تحدثنا الفنانة إناس لطوف، وهي مدربة الغناء الشرقي وعضو الإدارة في المعهد. تفضل. أهلا وسهلا فيكم أول شيء، وشكرا للتغطية والاهتمام بمعهدنا اللي هو هلأ يعني من فترة سنة تقريبا نحن بلشنا، والحمد لله هلأ عم يكون في إنجاز خلال هالسنة بالنسبة للطلاب، بالنسبة للحفلات، بالنسبة للأوركسترا اللي صارت موجودة بالمعهد بكل الإمكانيات المتواضعة والقليلة اللي لسه لهلأ يعني تقدمت للمعهد، بس الجهود عم تكون مضاعفة بهالإمكانيات المتواضعة من كادر المعهد وإدارة المعهد بإدارة أستاذ مهدي إبراهيم. كل الشكر له لسعيه الدائم للتطوير، لأنه نقدر بخلال فترة قصيرة تتواجد كل الآلات، تتواجد تجهز الغرف، تجهز يعني يجهز كل هذا المعهد بشكل أساسي، لنقدر نكون فعلا كمعهد عربي للموسيقى بطرطوس منافسين لكل المعاهد الموجودة بالقطر وعلى المستوى المطلوب اللي بتطلبه مننا مديرية المعاهد ووزارة الثقافة. أكيد في مواهب كتير قوية بطرطوس، في طاقات كتير حلوة يعني عم نتفاجأ فيها بأعمار صغيرة، اسم الله يعني في مواهب حلوة ومواد مادة خام بين إيدينا لأنه نشتغل نحن لتتطور خلال هالسنوات. اللي حابب يكمل معهد عالي هو عم يتأسس بطريقة أكاديمية خاصة بمناهج خاصة بمديرية المعاهد العربية للموسيقى، ويعني على طريق الاحتراف للمعهد والوصول ليكون مؤهل أنه يقدم معهد عالي للموسيقى بكل ثقة وبكل خبرة والمستوى المطلوب. فإن شاء الله نكون قد المسؤولية بالنسبة لمعهد طرطوس، نكون مثل ما قلت على مستوى مهم ومنافس مثل ما تعودنا دايما بمحافظة طرطوس، أنه دايما في يعني الأوائل أو التميز أو التفوق دايما في نسبة كتير كبيرة بتكون من محافظتنا. أنا يعني هون مدرسة أستاذة الغناء الشرقي، هذا القسم إن شاء الله عم نسعى كمان لتطويره ويكون لبعدين كمان في الغناء الكلاسيك موجود كمان بالمعهد. وطلابي أنا سعيدة جدا بتدريسهم، يعني هيك عم بيعطوني دايما طاقة لأنه هنن فعلا أصوات كتير مهمة، وإن شاء الله عن قريب حيكونوا بحفل مميز قدام الجميع يوصل صدى أكيد لكل المعاهد الثانية. عندي طالب كمان عميزي رح أعرفكم فيه هلأ ليزن. يزن كفى من سلمية من معهد نجيب السراج. بسبب الظروف القاسية اللي يعني تعرضت للمنطقة هنيك، كمان صار صعب الانتقال أو يكون في خبرات مثلا أنه أنا كمدرسة غناء أني أنا أكون بجوز موجودة هنيك أو كذا. يزن من الطلاب المجتهدين جدا واللي دايما يعني بهمه انه هو يكون عم يتطور، فما كان عنده مشكلة انه يجي لعندي على الشام لما كنت بمعهد صلح الوادي او يجي لعندي على طرطوس لانه يتابع بدراسة الموسيقى، وهو من المتميزين كمان بمدرسته ومن الاصوات المهمة الواعدة ان شاء الله. أنا يزن كفا من سلمية محافظة حما، كنت معهد نجيب السراج مثل ما قالت الأنسة، وبسبب الظروف اللي تعرضت لنا مدينتنا صرنا بدل ما نروح على حما نروح على الشام ونجي على طرطوس كرمال ناخد دروس. أول شيء أنا الآلة البازفة لي هي العود والنوب، كالموسيقى شبتاني اللي هي تاني لي كل شيء بحياتي، يعني إذا بكون مزاج مثلا بتروقني بغني شوي بازف شوي، فالموسيقى هي صلة العالم، يعني مثلا يعني الواحد بيكون مثلا من أي بلاد بتلاقي اثنين عم يعزفوا مع بعض لغة العالم لغة التواصل. بدي شارك الحفلة وكمان أنا أخذ جائزة ورا بعض المهرجان أغنية الطفل السوري الثاني والأول بالشام. المعهد العربي يخرج شباب متمتعين بخبرات موسيقية مميزة يكونوا قادرين على الانتساب للمعهد العالي للموسيقى بعد الشهادة الثانوية. ونختم تقريرنا بصوت الفنانة إناس لطوف، تفضلي. ليه تلاو عيني وانت نور عيني، ليه تلاو عيني وانت نور عيني، ايه جرى تيرارارارا، ايه جرى تيرارارارا، ايه جرى بينك في الهوى وبيني، ليه تلاوى عيني لما حبيت تكون ضنا حالي، تيرارارارارا تام تام إن عدم نومي، تيرارارارارا تيرا وإن شغل بالي، إن عدم نومي وإن شغل بالي وإن شكيت وجدي ينظلم حالي وانشكيت وجدي ينظلم حالي ليه تلاو عيني وانت نور عيني ايه جرى ايه جرى في إطار التعاون الثقافي والإعلامي زار وفد أعلامي سوري الأسبوع الماضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية من طرطوس. كان على رأس المشاركين في هذه الزيارة الأستاذ هيثم محمد مدير مكتب جريدة الثورة في طرطوس. بسرنا اليوم يكون معنا الأستاذ هيثم محمد لنطلع من خلاله ولو سريعا على أهم ما جاء في هذه الزيارة على أن نتحدث عنها مفصلا في أوقات أخرى أكيد. مرحبا أستاذ هيثم. صباح الخير. يسعد صباحك. الحمد لله على السلامة يا أستاذنا. الله شكرا جزيلا لكم. الله يخليك أستاذ هيثم. وحضرتك موجود في إيران وطبعا مشكور، كنت عم ترفدنا دائما بنشاطاتكم من هناك عبر صفحتك الشخصية. حابين نعرف أكثر ونعرف الأخوة المستمعين عن هالزيارة، أهدافها وأهم ما يعني أهم نتائجها. هلا الزيارة جاءت بدعوة من وكالة الأنباء الإيرانية بالتنسيق مع المستشارية الثقافية الإيرانية في سوريا واتحاد الصحفيين السوريين، وضم الوفد 31 زميل صحفي من اتحاد الصحفيين المكتب التنفيذي وأمناء سر فروع الاتحاد في المحافظات، إضافة لطبعا كان برئاسة الزميل رئيس الاتحاد موسى عبد النور، وصحفيون من دار البعث، من جريدة الثورة، من جريدة تشرين، من وكالة الأنباء السورية سانا. هذه المرة لم يكن في الوفد من الزملاء في الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون، ولم يكن هناك زميلات أيضا في الوفد، على أمل أن تكون هناك وفود أخرى ستضم وفد للإذاعة والتلفزيون وأيضا وفد للزميلات الصحفيات أو الإعلاميات بشكل عام إن شاء الله. الهدف من الزيارة هو التقارب بين الشعبين السوري والإيراني والاطلاع على تجارب كلا الشعبين، وخاصة أن جمهورية إيران الإسلامية منذ 39 عاما عندما نجحت الثورة الإسلامي بقيادة الخميني في طرد الشاه رضا بحلوي وبنت دولة كبيرة جدا، ووصلت تصوري أن إيران هي الدولة 15 في التقدم العلمي على مستوى العالم باعتراف العالم كله، يعني من ما شاء الله 15 دولة الأولى في العالم علميا. جميل. رغم الحصار الكبير على هذه الدولة منذ سنوات عديدة كما تعلمين. صحيح. ولكنها استفادت رب ضارة نافعة، استفادت بقوة من هذا الحصار، ولديها إبداعات حقيقية وتجارب كبيرة سواء كان في المجال العسكري، في المجال العلمي، في التصوري، في المجال الإعلامي. دولة مثل إيران فيها 8687 587 وسيلة إعلامية، بينما نحن في سوريا دولة المهد الحضارات والدولة اللي صدرت الأبجدية عندنا بعض المؤسسات الإعلامية القليلة التي يعني يفترض أن يتم تطويرها ويفترض أن يتم توسيعها، بين البعض يفكر بدمج هذه الصحيفة بأخرى أو إلغاء مثل ما تم إلغاء قناة تلاقي وصوت الشعب وبعض القنوات الأخرى. إذن نحن يجب أن نستفيد من التجارب الناجحة التي اكتشفناها في إيران، وهذا أحد أهداف الزيارة، يعني الاستفادة أولا الاطلاع على تجارب هذه الدولة، اطلاع على الحالة الاجتماعية، الحالة البحثية، الحالة العلمية. نحن كانت ببرنامج زيارة غني جدا، يعني نحن إضافة للقاءات التي أجريناها في المؤسسات الإعلامية، سواء وكالة الأنباء الإيرانية، سواء في وكالة مهر للأنباء أيضا الإيرانية، سواء في الصحف، في هناك صحيفة عربية اسمها الوفاق تصدر في إيران أيضا زرناها، أو مؤسسة ضخمة اسمها مؤسسة اطلاعات للإعلام والنشر، مؤسسة ضخمة جدا وناجحة جدا ومربحة جدا. أيضا زرنا أكبر مركز بحثي في العالم اسمه مركز مطالعات للدراسات والبحوث، وهذا يرأس هذا المركز الضخم الشقيق الأكبر للإمام علي الخامنائي اللي هو هلا مرشد الثورة في إيران. واطلعنا على تجارب هذا المركز، وجرى حوار مع آية الله محمد الخامنائي، وكان زيارة كتير رائعة. اطلعنا من خلالها على الأبحاث التي يقوم بها هذا المركز وعلى الكتب والمطبوعات التي ينشرها. أيضا زرنا كتير مواقع رائعة في إيران، واطلعنا على مثلا أعلى برج في العالم اللي هو سادس أعلى برج في العالم، برج ميلاد في إيران، اللي هو حتى من حيث الفخامة والضخامة يعتبر من الثلاث الأوائل في العالم، أما من حيث الارتفاع هو سادس أعلى برج في العالم. وتشوفي ميزته أنه هو تصميم وتنفيذ إيراني، يعني ليس بعض الدول اللي بتعمل أبراج عندها بيكون جايبة من مبدعين آخرين من دول أخرى مثل بالخليج العربي وغيره. هذا وهي نقطة تسجل لإيران حقيقة، أنه إيران الجامعات تصوري أنه من 100 يعني أفضل 100 جامعة في العالم بيناتهم 4 إيرانية. تقدم العلمي اللي بإيران شغلة كبيرة. نحن حتى الآن للأسف مثل مكتبنا بزاوية جريدة الثورة مبارح على الملأ وأيضا نشرته على صفحتي، نحن حتى الآن رغم كل العلاقات الاستراتيجية في المجال السياسي والعسكري، رغم كل هذا التقدم، رغم التوجيهات للسيد الرئيس للتوجه شرقا، رغم كل شيء، لا توجد مرتسمات حقيقية على أرض الواقع في المجالات الاقتصادية، في المجالات. ليش برأيك أستاذ هيثم فعلا أنه نحن علاقتنا إيجابية وجيدة جدا مع إيران منذ زمن، يعني ما عرفنا نستفيد منهم بهاي؟ إذا بدنا نحكي بالصراحة، أنا طبعا عملت استطلاع على موقعنا سيريا هوم نيوز اللي برأس تحريره، أنا عملنا استطلاع والحقيقة أجد آراء كتير جريئة. أنا حتى الآن لم أنشر الاستطلاع، سأنشره في الموقع هذا اليوم أو غدا، وهناك آراء مهمة في هذا الاستطلاع تقول ما هو السبب. البعض يعز السبب إلى أنه العلاقة مع إيران وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ما راح يكون فيها فساد وخلل، وبالتالي بعض الناس بتريد الصفقات مع أوروبا ومع هون وهون. البعض بيقول لك لا، في كمان ناس متعودة تروح لأوروبا، المال هناك حيعطي أمواله وحيعطي كذا، والبعض بيقول لك حتى تصوري شوفي المفاجأة عندما زرنا السفير السوري في إيران الدكتور عدنان محمود، كانت وجه لنا دعوة إلى منزله. نعم. كان كتير رائع في الاستقبال، تحدث لنا بمرارة عن عدم تقدم العلاقات. وعندما سألته، أنا سألته كتير سؤال كان محرج، إنه شو السر يا سيادة يا سعادة السفير؟ نعم. إنه شو السر؟ شو السر إنه ما نتقدم علاقاتنا الاقتصادية ولا التجارية ولا العلمية ولا الإعلامية ولا ولا ولا كذا؟ مو حرام هالبعد الاستراتيجي في العلاقة السياسية والعسكرية ما يكون له مرتسمات؟ صحيح صحيح. فطبعا حكي بعض الأمور، إحنا هلا ما نسعى وما نشتغل وما كذا، لكن حقا في أنا شفت الزاوية عنوانها ألم وأمل، يعني بقدر ما في ألم إنه نحن إن شاء الله يكون في بالقادم من الأيام خطوات عملية، ما تضل نظري وشعارات جوفاء. أنا كنت كاتب بالزاوية شعارات جوفاء، صحيح، زياد عدل ده قلت شعارات نظرية وتصريحات كله حكي بحكي. يعني بالنهاية أستاذ لازم يكون التوجه بهاي الاتفاقيات أو بهاي الانطلاقة تجاه بلد أو غيره هو مصلحة البلد أولا يعني. نعم أنا برأيي كثير في أسباب ما تمنع هذا التقدم، وهذا الأمر يجب أن يعالج من قبل الحكومة السورية وبالتعاون مع اللي هناك. أنا بعتقد الأخوة في إيران أنا برأيي كثير عندهم رغبة في تطوير العلاقات وفي أنه نحن نستفيد من تجارب بعضنا. أكيد نحن عندنا تجارب ناجحة، وهني عندهم تجارب ناجحة قد تكون أكثر من عندنا بسبب أسباب مختلفة، لكن هذا الأمر ما لازم يكون بعيد عنه. هني هالأمر شعرانين فيه وميتمنوا، وفي كثير نحن اتفقنا معهم على بعض الاتفاقيات تتعلق مؤسسات الإعلامية حتى يصير في يعني مو معقول نحن ما نستفيد أيضا من خبرتهم في هالتطور الهائل. تصوري كل محافظة عندها قناة كاملة محلية وعندها قناة إذاعية وعندها صحف وعندها كل محافظة لها تخصصات، كل على الصعيد الإعلامي ما في شيء إلا في تخصصات، مثلا في صحف في مجلات لنفترض للشباب، في صحف مجلات للجامعة، في صحف مجلات للمجتمع، في صحف مجلات كل معباية. يعني إيران بطريقة مو معقول، ليش نحن ما يكون عندنا هيك؟ يعني لازم أنه تطبيقا لمقولة قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. نعم. لازم نكون شوي منشبه أصدقائنا، يعني نأخذ منهم الإيجابيات ونحاول أنها تنعكس على حياتنا مجتمعنا. يعني بعدين نحن كمان في ناحية لمسناها هي الثقافة الإيرانية المتعلقة بالنظافة وباحترام صحيح الأمر شفنا العام. هيك شيء كنت العام. صوري أنه ما في بكل إيران ما بتلاقي ورقة بشارع، لا شارع شعبي ولا شارع رئيسي ولا شارع، يعني نحن قلنا صوري بيقلك الشارع أو البلدية بيتحداك تشوفي ورقة بالشارع. بهذا طبعا سألناهم شو السرقة، نحن ثقافة الشعب قبل ما تكون بلدية، يعني نحن ما صحيح. في حدا بيرمي ورقة بالشارع، ما في حدا. صوري فتنا على الحدائق عندنا حديقة 50 هكتار ولا ريح حطها على فيدي بدي نزلها هاليوم 50 هكتار، يعني قد حديقة الباسل عندنا كم مرة 5 مرات، احنا هون 10 هكتارات، يعني 5 مرات قد حديقة الباسل. صوري بتفوتي على الحمامات مثلا بتلاقي الحمامات أنظف من حمامات بيوتنا بميت مرة، ولا بتلاقي ورقة ولا بتلاقي محرمي ولا بتلاقي شيء. نحن ليش ما نكون هي؟ جميل. شو بينقصنا؟ هي دعاية سياحية مجانية من حضرتك لإيران لأنه فيها معالم وفيها نظافة وفيها فيها شيء، فيها شيء الأناقة الجمال النظافة الترتيب، ليش نحن ما نكون هي؟ يعني ليش شو بينقصنا نحن؟ صحيح أستاذ، على ما يبدو الواضح أنه الزيارة كانت غنية جدا، يعني إن شاء الله موفقين، ونتمنى أنه يعني الزيارة ما تكون مجرد اطلاع على التجارب، وأنه يكون في شيء آلية أو أمل بتطبيق هالخبرات وانعكاسها على مجتمعنا وخاصة بمجال الإعلام. ونحن معولين عليك أستاذ هيثم بهالموضوع. هلا نحن ما رح نقصر كإعلام، شوفي بس نحن ما لنا أصحاب قرار في التنفيذ، يعني نحن فينا نضغط بنكتب بنحرض، بس إذا كان أحيانا القرار الضمني لهالحكومة أو لهالجهة المعنية ما بدها تتطور ما راح تتطور، منضل ندق براسون ومنكتب على صفحاتنا، منكتب بجرائدنا، منكتب بوسائل إعلامنا. هي ميزة لك أستاذ هيثم أنك يعني ما بتمل ودائما تسعى لإحقاق الحق. حتى امبارح واحد عجبني انه يا اخي انتم كوفد اعلامي لازم توصلوا تقرير مفصل لاعلى القيادات في البلد، وخاصه حتى للسيد الرئيس، انه في ثقه كبيره بالسيد الرئيس من المجتمع السوري والمواطن السوري. صحيح. انه اذا بيوصل للسيد الرئيس في بعض الخلل اكيد لازم يوجه بشكل اكبر. ايه فنحن حتى نحن ما نفكر هون بطرطوس فرع الصحفيين، ممكن نعمل ندوة موسعة في المركز الثقافي وندعي عليها كل الإدارات والمحافظ وقيادة الفرع الحزب والرفيق أمين الفرع والكل الجهات تعي عم يسمعوا شو هاي تجربة هاي شفناها. لك يا أخي نحن شو بينقصنا نتطور نحسن وضعنا؟ يعني نحن أن أصلا الشاطر هو اللي بيتعلم من كيس غيره، الشاطر هو اللي بيستفيد من تجارب الآخرين، الشاطر. بس احنا ما احنا استاذ، هي يعني هي الاهداف من هيك زيارات وملتقيات، هو هيك يصير انه نحن نستفيد، وان شاء الله فعلا انه هاي الزياره بتحقق الاستفاده لنا على الصعيد الاعلامي وتطوير مؤسساتنا الاعلاميه. احنا بكره بنخاف انه يتهمونا شو رحتوا لا يرى لنا بيضوا علينا ويقولوا والله ليكوا لا. لا يا استاذ، هلا وين من كان صح ما بيخبي حاله. قال لك راح لايران ليكوا راح لكذا هو وكذا، كل واحد صار جاي. لا انا لك يا عمي، نحن ما نقول لك نحن بلد عريق ونحن بلد كويس ونحن بلد، بس نحن ما طورنا حالنا بالشكل اللي لازم نطور حالنا. استاذ هيثم، الترويج للايجابي وين من كان هو ما هو خطا. بالعكس، خاصه عند اصدقائنا اذا عندهم شيء ايجابي بعتقد انه ما في اي مشكله، المشكله انه ما نستفيد من تجاربهم وخبراتهم. شكرا كثير استاذ هيثم، الحمد لله على السلامه، وان شاء الله يكون في منعكسات ايجابيه لزيارتكم على ارض الواقع. شكرا لكم. شكرا كثير. شكرا.